بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم بعد، في هذا اليوم الثامن من شهر جماد الآخرة لعام 33400 ينعقد هذا المجلس في شرح كتاب الضروري في أصول الفقه لابن رشد الحفيظ رحمه الله تعالى في معالي شيخنا الشيخ الدكتور يوسف محمد الرفيق في جامع عثمان بن عفان رضي الله عنه بحي الوادي بالرياض. قال رحمه الله تعالى: الاستثناء منه متصل وهو الذي المستثنى فيه من جنس المستثنى منه، ومنه مقطوع وهو الذي المستثنى فيه من غير جنس المستثنى منه، وهذا يسميه أهل اللسان بالاستثناء المنقطع. وأيضا من الاستثناء ما يرد بعد جملة واحدة مفيدة، ومنه ما يرد بعد جمل. ونحن ننظر في هذين الصنفين جميعا فنقول إن الاستثناء الذي من جنس المستثنى منه. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. لما تكلم العلامة أبو الوليد عن مسألة العام والخاص أشار في هذا المقام إلى مسألة الاستثناء، وهي مسألة من بيان اللغة في أصلها ومن خطاب اللغة، وأشار إلى التقسيم الذي ذكره أهل اللغة في الاستثناء، وأن منه المتصل ومنه المقطوع على تعبير بعض الأصوليين، أو المنقطع على تعبير أهل اللغة. يسمى استثناء متصلا ويسمى استثناء منقطعا أو مقطوعا، ومعياره المجمل أن هذا المتصل يكون المستثنى من جنس المستثنى منه، وأن المقطوع أو المنقطع إذا كان المستثنى ليس من جنس المستثنى منه. نعم. إن الاستثناء قول الله سبحانه وتعالى: فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس. هذا على الصحيح من الاستثناء المنقطع وليس من الاستثناء المتصل، لأن إبليس لم يكن من الملائكة بل كان من الجن. نعم. إن الاستثناء الذي من جنس المستثنى منه مما لا خلاف فيه، وإنما الخلاف في قول المستثنى من غير جنس المستثنى منه، وهذا قد منعه قوم وقالوا لا معنى الاستثناء ما لم يتضمنه القول المتقدم، وتسمية مثل هذا استثناء هزم. وأما الذين أجازوهم فقد تمسكوا بوقوع ذلك لغة، من ذلك قوله تعالى: فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. هو الاستثناء يتبادر معناه أنه إخراج بعض أفراد الماهية، ومن هنا اعترض بعضهم على تسمية بعض أهل اللغة وبعض أهل الأصول على تسمية المقطوع أو المنقطع على تسمية هذا استثناء، لأنه ليس فيه إخراج لبعض أفراد الجنس أو أفراد الماهية، إنما هو شيء آخر. إذا جاء قوله: فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس، فإبليس لم يكن من الملائكة، كما هو صريح القرآن أن إبليس كان من الجن. نعم. وقوله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة حاضرة. وفي مثل هذا قول الشاعر: وما بالربع من أحد إلا الأوالي، والأوالي ليس ينطلق عليها اسم أحد. وقول الآخر: بلدة ليس بها أنيس إلا لعافير وإلا العيس. ومن عادة العرب أن تقول: ما في الدار رجل إلا امرأة. وبالجملة فهو في كلامهم مشهور وموجود كثيرا. والفرقة الأولى دفعوا ذلك من جهة النظر، والثانية تمسكوا بالوجود ولم يقلوا. كل حال هذا مبحث يسير، لأنه من جهة التسمية وإلا من جهة تمييز المعاني فرق بين كون المستثنى من جنس المستثنى منه وما ليس كذلك، إنما الشاهد في تسميته، وهذا كما ترى من المباحث اللفظية في الجملة لا يترتب عليه كبير أثر. نعم. والثانية تمسكوا بالوجود ولم يقدروا أن يعطوا الجهة التي بها يصح ذلك في الكلام بما هو معروف من عادة العرب وينحل بها الشك المتقدم. ونحن نقول في ذلك: إن من عادة العرب كما تقدم إبدال الكلي مكان الجزئي، والجزئي مكان الكلي اتكالا على القرائن وتجوزا. فالعربي مثلا إذا قال: ما في الدار رجل، أمكن أن يفهم عنهم فما سواه، لذلك استثنى فقال: إلا امرأة. وكذلك قوله: وبلدة ليس بها أنيس. وعلى هذا الوجه الذي قلناه ليس يكون المستثنى من غير جنس المستثنى منه، لكن الفرق بينه وبين الأول أن ذلك استثناء من عموم ما اقتضاه اللفظ بصيغته، وهذا من عموم ما اقتضاه اللفظ بمفهومه لا بصيغته. وإذا تصفحت المواضع الواقعة فيها مثل هذا أشار به بعضهم إلى تأويل ما جاء في كلام العرب من الاستثناء المنقطع، لأنه يعود في حقيقته للاستثناء المتصل إذا قالوا ما في التالي رجل إلا امرأة، لم يريدوا برجل الذكر وحده، إنما لم أرادوا إنسانا، إنما أرادوا إنسانا. ومثله في قول الشاعر: وبلدة ليس بها أنيس إلا لعافير وإلا العيس، قالوا ما أراد الأنيس على معنى المختص. لكن هذا لا يسلم، فإذا سلم في مثال أو وجه أو نحو ذلك لم يسلم في سائر الكلام، وإلا فقد جاء في القرآن كما سبق مثل قول الله سبحانه: فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس. فهذا لا يتأتى به أن ذكر الملائكة يراد به جميع الخلق، فهذا لم يكن مقصودا، فإن الساجد هنا هو من أمره الله بالسجود. الساجد هنا هو في أمر الله سبحانه وتعالى لمن شاء وهم الملائكة. نعم. وأمر من أمره سبحانه وتعالى كذلك من خلقه، فأمر إبليس كذلك بالسجود. نعم. وإذا تصفحت المواضع لا يصح. على كل حال، وإن كانت هذه مسألة ليست عاصلة من الأصول أو من مسائل أصول فقه، لكن لا يصح أن يقال أن إبليس كما ذكره بعضهم من أن إبليس كان من الملائكة فصار منهم ما صار، هذا لا يثبت، ليس في القرآن ما يدل عليه، بل القرآن يدل على خلافه، فإن القرآن صريح أن إبليس كان من الملائكة، ولا يوجد أن ملك من ملائكة الله عصى أمر ربه. عصى أمر ربه، فإن الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم، هم عباد كما ذكرهم الله في القرآن، لا يعصون الله ما أمرهم ويسبحون الليل والنهار وغير ذلك من صفاتهم، فهؤلاء من جنس الأنبياء في عصمتهم. نعم. وإذا تصفحت المواضع الواقعة فيها مثل هذا الاستثناء وجدتها على ما قلناه، وإلا كان خلفا في القول وهدرا لا تصح بمثله محاورة. وأما الاستثناء الذي يرد بعد جملة أكثر من واحدة منسوقة بالواو، فإن كانت الواو أعطت التشريك بينهما أو الجمع في معنى واحد فالأظهر فيها أن الاستثناء يعود على جميع المذكورين. وأما إن كانت الواو تنسق من غير أن تعطي التشريك بمعنى واحد، وكانت المعاني المنسوقة كثيرة، كقوله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك. هذا الاستثناء إلا الذين تابوا، هل التوبة ترفع الفسق وحده أو ترفع الفسق وغيره من الصفات؟ هل ترفع الفسق أو ترفع الفسق وغيره من الصفات التي رتبت على هذا القدر؟ هذا محل النظر والخلاف. ويشير أبو الوليد إلى أن هذا يعتبر باختلاف السياق. نعم. وكقوله تعالى: فكفرته إطعام 10 مساكين من أوسطهم تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام. فالأظهر في مثل هذا أن يتوقف حتى يدل الدليل من قرينة حال أو غير ذلك على الذي إليه يعود الاستثناء. وأما هل يكون المستثنى منه أقل من المستثنى، فهو شيء لم يقع في كلام العرب بعد، لأن وقوع مثل هذا يكون أن يكون عيا، فإنه من خلف القول أن يقول الإنسان: رأيت 100 إلا 99. مسألة: إذا ورد الأمر كما أشار إليه أبو الوليد لأن المستثنى لا بد أن يكون أقل من المستثنى منه، ولا يقع العكس في كلام العرب. نعم. مسألة: إذا ورد العام مقيدا بصفة أو مشترطا فيه شرط ما، فالمصير إلى العمل به على الجهة التي اشترط فيها مما لا ينبغي أن يقع فيه خلاف. وأما إذا ورد مطلقا في مكان ثم ورد مرة أخرى في ذلك المكان مقيدا، وهو الذي يعرفونه بحمل المطلق على المقيد، كقوله عليه السلام: لا نكاح إلا بشاهدين، وقوله عليه السلام: لا نكاح إلا بشاهدي عدل، فقد رأى أكثر الناس في ذلك حمل المطلق على المقيد، ورأى بعضهم أن المطلق باق على إطلاقه، وأن التقييد محمول على التأكيد، وأنه ليس يعارضه إلا من جهة دليل الخطاب، والعموم أقوى من دليل الخطاب، أي العموم الذي في المطلق. وأما إذا ورد العام مقيدا في مكان غير المكان الذي أطلق فيه، فلا معنى لحمله على التقييد إلا بدليل أو قرينة حال. فهذا هو القول في الصيغ العامة وفي أي الأحوال تحمل على عمومها وفي أيها لا. وبقي علينا القول في الصنف الثاني من الظاهر وهو الألفاظ الخاصة. نعم، أشار المصنف إلى مسألة العلاقة ما بين الإطلاق والتقييد والعموم، وهذه مسألة لا توجب أن يكون المطلق ومرادف للعام، فإن ثمة فرقا بين الإطلاق وبين العموم. وبغض النظر عما ذكره المصنف من الآثار في هذا من جهة ثبوت حروفها، إنما إذا كان المطلق ورد على مقام فإن هذا الإطلاق يفيد معنى العموم، وهذا التقييد يقول المصنف إنه لا يدل عليه إلا بمفهوم الخطاب، لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، فإن العدل هنا مقيد أو قيد الشهود بكونهم عدلا، فهذا تقييد، فدل على أن مطلق الشهود بأي صلة كانوا لا يكون مجزئا. يقول المصنف أن هذا يكون بدليل الخطاب بالمفهوم، وأن الإطلاق فيه معنى العموم فلا يقدم هذا الذي هو بدليل الخطاب ومفهوم المخالفة، لا يقدم على الظاهر الذي يقع بمقتضى العموم. هذا لو صح هذا الترتيب لكان متجها، لأن الدلالة الأولى تكون أقوى، لكن في هذا الترتيب بعض الإشكال. الصحيح انفكاك الإطلاق والتقييد عن صيغ العموم وعدم التداخل ما بينهما. وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.